الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 16 من شهر شوال الأبرك عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا من القسم الثاني من أقسام هذا المختصر المبارك، وهو قسم الفقه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل على القسم الثالث، وهو قسم التربية والسلوك، ويسميه البعض قسم التصوف، ويمكننا أن نسميه قسم الأخلاق والآداب. المهم، هو المؤلف لم يسميه أي تسمية، إنما المحققون الذين حققوا كتاب وضعوا بين قوسين عنوانا باسم قسم التصوف. أخواني الأحبة، جرت عادة علمائنا أنهم يختمون كتبهم بكتاب جامع في الأخلاق والآداب، وقد يفتتحون الكتاب بالتوحيد والاعتقاد ويختمونه بالأخلاق والآداب، كما فعل الإمام ابن عاشر رحمه الله في كتابه كتاب التصوف وهواد التعرف. وقد يجعلون الكتابة الأخيرة للعقيدة والأخلاق والآداب وسائر الأمور، كل ما يتعلق بالمسائل الجامعة، كما فعل الإمام ابن الحاجب في مختصره، وكما فعل الإمام خليل أيضا في كتابه الجامع، وكما فعل غير واحد من أئمتنا رحمهم الله، وكما فعل أبو الحسن المنوفي في المقدمة العزية التي شرحناها في وقت سابق. فإذا اختلفت مقاصدهم وهدفهم بعد هذا كله، خاصة في هذه المختصرات الصغيرة، أن يبتدئ الإنسان المبتدئ لطلب العلم بمعرفة أهم ما يحتاجه من الاعتقاد ومن الفقه ومن الأخلاق والآداب. فإذا هذا القسم ذكر فيه عيون ما يحتاجه المرء من الأخلاق والآداب، وذلك أن المرأة طالب العلم بخصوص يقبح به أن يعرف العلوم الشرعية ويحفظ المتون وعلوم الآلة من الفقه والنحو والبلاغة والأصول وغيرها من العلوم، ثم هو خلو من الأخلاق والآداب. وهذا ما نعانيه اليوم، الذي نعانيه اليوم أن كثيرا من الناس لم يتربوا على الأخلاق والآداب الإسلامية، وأصبحت كثير من الفرق والجماعات والأحزاب المنتسبة إلى الدين تحمل شعارات، ولكنها لا تتمثل تلك الشعارات. ومن ذلك أن كثيرا ممن يقول بأنه متصوف يكتفي من تصوفه بشعائر دون هذه الأخلاق والآداب التي تحدث عنها العلماء، وإلا كما قال الإمام أبو بكر الكتاني، وهو بالمناسبة لا علاقة لنا به، إنما هو من قدماء الصوفية الذين ترجم لهم الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته، وترجم لهم غير واحد من الذين ترجموا للصوفية، وذكره الإمام أبو نعيم الأصبهاني في قلية الأولياء قال: التصوف أخلاق، فمن زادك أخلاقا زادك تصوفا. يعني أن التصوف بهذا المعنى هو لب الإسلام، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله إنه مرتبة الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، أو الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان الاعتقاد، والإسلام أركان الإسلام العملية، والإحسان الذي يرفعك كأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس 13 عاما في مكة وهو يرسخ هذه المعاني. معلومكم أن القرآن المكي الذي كان ينزل في مكة يدور حول معاني التوحيد والأخلاق والأدب، ليس فيه شعائر. الصلاة فرضت بالشكل الذي نراه الآن بعد الإسراء والمعراج، التي كانت على أرجح أقوال العلماء في السنة 10 من البعثة. وأما سائر الأحكام الشرعية من الزكاة والصيام وغير ذلك من الأمور فإنما شرعت بعد الهجرة. إذن ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة خلال 13 عاما؟ كان يربي أصحابه على حقائق التوحيد وعلى الأخلاق والأدب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وحض على الجار، وحض على المسكين وغير ذلك. حتى إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف أمام النجاشي وسأله النجاشي: ماذا يعلمكم هذا الرسول؟ فقال له: جاءنا بصلة الأرحام واحترام الكبير وإكرام الضيف إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها من أخلاق الأدب، وهذه الأمور مما اتفقت عليه شرائع جميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك هذه الأخلاق والأداب لا تختلف فيها الملل والنحل، بل ولا تختلف فيها عقول فضلاء الناس في العالم كله. وذلك المربون كلهم يتفقون على تعليم الناس الصدق والوفاء بالعهد وعدم الكذب واحترام الكبير والرأفة بالصغير وغير ذلك من الأخلاق والآداب. هذه مسائل لا يكاد يختلف أهل الملل والنحل، بل أهل العقول النيرة فيها. لكن مع انقلاب الصورة وانقلاب المفاهيم، قد تجد من أهل الدين من يضخم بعض الشعائر الدينية وينسى الأخلاق والآداب التي جاءت بها الأنبياء جميعا. حدثنا شيخنا الشيخ الفقيه مصطفى النجار رحمه الله في هذه البلدة، في بيته القريب من هذا البيت، قال: جاء ثلة من طلبة العلم إلى شيخ من العلماء وقالوا له: يا مولانا، نريدك أن تعلمنا درسا في التصوف. فقال: إذا كان يوم كذا وكذا فأتوني ومعكم مختصر خليل. ونحن نقول لو نريد أن يعلمنا درس التصوف ويقول مختصر الخليل، استغربوا، لكن لم يجدوا بدا من أن ينفذوا طلب الشيخ. فجاء الطلبة يوم الدرس يتأبطون مختصر خليل، فلما جلسوا في المجلس قال: افتحوا على أبواب المعاملات. ففتحوا وبدأ الشيخ يسرد لهم ويشرح أنه هكذا في البيوع، وهكذا تفعل، وهكذا إذا بعت، وكذا إجارة وما إلى ذلك. قال: يا مولانا، نحن طلبنا درسا في التصوف، لما طلب درسا في الفقه، فقال: يا أبنائي، التصوف هو أن تتقي الله في المطعم والمشرب، فأي تصوف وأنت تأكل الحرام ولا تبالي من أين جاءك الدرهم والدينار؟ إذن هذا هو التصوف الحقيقي، أن تعرف ماذا تأكل وماذا تصنع. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهو أشعث يقول أشعث أغبر، ومأكله من حرام، ومطعمه من حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله وهو لا يدري من أين أدخل اللقمة، من أين أتى بها؟ ثم بعد هذا يقول: التقوى والصلاة وكذا. أي تقوى وأنت لم تتق الله في لقمتك وفي عيشك وفي حقوق العباد؟ فلذلك ركز الشيخ رحمه الله على هذا الباب. ومعلومكم أن الشيخ أبا زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي رحمه الله كان أحد العلماء الربانيين المتمسكين بالسنة، ولو فتاوى في المعيار المعرب للونشليسي رحمه الله، حيث ذكر له جملة من الفتاوى تدل على أنه كان وقافا مع السنة ومع حدود الله، وأنه كان من صنف المالكية الأول الذين لا يرون أي بدعة في دين الله عز وجل. فإذا عندما يذكر هذا الفصل فإنما هو يذكر فصلا ليعلمنا تقوى الله وخوف الله عز وجل. قال رحمه الله: ويجتهد العبد في تقوى الله العظيم. التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية هو الحاجز. قيل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما التقوى؟ فقال: أرأيت لو أنك دخلت إلى أرض، إلى أجمة فيها شوك، ماذا تفعل؟ قال: أتحفظ وأشمر ثوبي وأمر. قال: فتلك التقوى، تلك هي التقوى، أنك تمر في حياتك فتتحفظ وتشمر وتتقي محارم الله عز وجل، فهذه التقوى. إذا التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية تكون بفعل المأمورات والانتهاء عن المحرمات، فتحيي ما أحيا كتاب الله وتميت ما أمات كتاب الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الناس ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولست أرى السعادة جمع مال، إن جمع المال إذا لم يكن معه تقوى لله سبحانه وتعالى فإن صاحبه لا ينتفع به ولا يستلذ به. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي الذي يخشى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الناس ذخرا، أو خير الأمر ذخرا، يعني ما تدخره ليوم المعاد هو تقوى الله عز وجل، هذا خير ما تدخره، لأنك لن تسأل عن الحقوق فيه، أما المال فيه الحقوق. ولذلك يدخل الفقراء قبل الأغنياء للجنة بخمسمائة سنة، وأهل الجد يعني أهل المال محبوسون ينتظرون الحساب. أهل الجنة أهل الفقر، الفقراء يدخلون الجنة قبل أهل الغنى بخمسمائة سنة. عندئذ يتمنى الإنسان لو كان فقيرا ولم يكن غنيا يبعثر الأموال فيتأخر ويحاسب على كل شيء أخذه. وعند الله للأتقى مزيد. فجاءت الأوامر بتقوى الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، فأمرنا الله عز وجل بتقواه، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم جعل الشيخ يفصل، التقوى كلمة عامة، فهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. فما هي المأمورات وما هي المنهيات؟ فجعل يفصل في ذلك ويبين لنا، فقال فليحفظ جوارحه من جميع المعاصي والمخالفات. وأما الجوارح فاليدان والرجلان والعينان والأنف والفم وفيه اللسان والبطن والفرج، هذه الجوارح، وجميع ما يجترحه الإنسان، يعني ما يكسبه ما يكتسبه من الأعمال هو من هذه الأعضاء، لذلك سميت جوارح. فهذه الجوارح هي التي بها يجترح الإنسان أن يكتسب الأعمال سواء كانت جيدة أو حسنة، فلذلك لزم على المرء أن يتقي الله في هذه الجوارح. ولذلك ما من نهار يبتدئ إلا والجوارح كلها تكفر الإنسان، أي ترجوه وتقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا. لأن الإنسان إذا لم يستخدم تلك الجوارح في طاعة الله عز وجل فإنه سيؤدي بها، سيودي بها إلى النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. وإن أحسن فإن مصيرها جميعا إلى الجنة إن شاء الله. قال ابن المعتز في أبيات مشهورة: خل الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يروى عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، وهو محمد الباقر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، أنه قال اتقي إن الله قد خبأ ثلاثة في ثلاثة، أو إن الله قد أخفى ثلاثة في ثلاثة، أخفى طاعة أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الحسنات شيئا. يعني لا تقول هذا أمر صغير كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو بشق تمرة. فقد يحقر الإنسان شق تمرة، يقول ماذا عسى شق تمرة أن تفعل، ولكنها تفعل وتكون في الميزان عظيمة بحسب ما يقع في القلب. وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعاصي شيئا. أتقول هذه معصية صغيرة وماذا عساها أن تفعل لي، وأين هي في جنب الله عز وجل؟ يا أخي الناس تزني وتفجر وتلوط، أنت تحاسبني على نظرة وابتسامة وما إلى ذلك، وما يدريك لعل هذه النظرة والابتسامة تكون سببا في سخط الله عليك إلى يوم الدين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وروى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المؤمن ليرى ذنبه كجبل فوق رأسه يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا وهكذا. منافق تأتيه وتقول له هذا الذي تفعله أمر عظيم، هذا ربا، يا شيخ كل الناس تفعل هذا، قال سيحاسبني الله عليه. تأتي تقول له هذا فجور، هذا الزنا، يا شيخ كل الشباب يفعلون هذا وهكذا، هو لا يبالي، لا يشعر بعظم الذنب. ولذلك قيل لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب، انظر إلى عظم، إلى كبر من عصيت. وجاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات كالجبال يذهبها الله في الريح. فقيل يا رسول الله يعني ما السبب، ما من هؤلاء، يعني هل هم منافقون، هل هم ما هم؟ قال إنهم قوم يصلون ويصومون وعندهم نصيب من الليل. القوم عندهم قيام الليل، يصلي ويصوم، يعني أنه في نظرنا إنسان ملتزم صالح. طيب ومن لماذا حسناتهم هكذا تطير في الريح؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أنه إذا كان لوحده لم يبالي بالله سبحانه وتعالى. وذلك قال السلف لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. قيل إن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصه في أرض لم يخلقها، وإن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزقه. يحكى أن رجلا صالحا أتى إلى أستاذ يدرس التلاميذ الصغار، طلب الصغار الأولاد في الكتاب، فقال له إن بين تلاميذك هؤلاء غلاما سيكون وليا من أولياء الله. فراسة يعني، هذه حدثت مع الإمام النووي رحمه الله أيضا، كان شيخ يسمى الشيخ المراكشي لعله من الأصل المغربي، فكان يأتي إلى الكتاب ويقول هذا الولد سيكون وليا من أولياء الله، وكذلك كان هذا من فراسة. فأراد الأستاذ أن يعرف من هو هذا الغلام الذي سيكون وليا من أولياء الله. اسمع اسمع اسمع هذه القصة، من هذا الولد الذي سيكون وليا من أولياء الله؟ فجاء للأولاد جميعا وأعطاهم دجاجة وسكينا، دجاجة وسكين، دجاجة حية، وقال يا أولادي، وقال يا أولادي ليأخذ كل واحد منكم دجاجته وسكينه وليذبح الدجاجة في مكان لا يراه فيه أحد، لا يراه فيه أحد. فذهبوا جميعا وذبحوا دجاجاتهم إلا ولدا واحدا رجع إلى أستاذه يبكي والدجاجة في يده والسكين في اليد الآخر الأخرى. قال له الأستاذ ما بك يا ولدي، لما لم تذبح دجاجتك؟ فقال يا أستاذ أنت أمرتنا أن نذبح في مكان لا يرانا فيه أحد، وإني كلما التفت وجدت الله يراني فلم أجد مكانا أذبح فيه دجاجتي هذه. فعلم الأستاذ أن هذا الغلام هو الذي سيكون وليا من أولياء الله. أجي قصة، سمعت القصة ولا سمعتهاش؟ سمعت القصة دي الوليد مع الدجاجة؟ ما سمعتهاش، فاتك خير عظيم. فيعني قد يكون الصلاح مع الغلام منذ طفولته وقد يكتسبه في كبره. وبكل حال فقد يجبل الله عز وجل امرأ على أمر يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان اكتسبتهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على صفتين يحبهما سبحانه وتعالى. ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. حليم ومتأني ثقيل، فهاتان خصلتان يحبهما الله ورسوله. والشاهد يا إخواني أن مما يعين على تقوى الله أن تعلم أن الله يراك، وأنك أن اتجهت وتقلبت فعين الله معك لا يفارقك سبحانه وتعالى، وقد وكل بك ملكين كريمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما نلفظ من كلمة أو قول إلا ومعنا ملكان يقيدان كل صغيرة وكبيرة. فاستحي من الله لأنه دائما معك، واستحي هذين الملكين لأنهما لا يفارقانك، فهما معك، فلا تفعل ما يقيد عليك. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتكلم أحدهم كلاما لو أعاد العاد أن يعده لعده، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتكلم كلاما لو أراد العاد أن يعده لعده، وذلك حفظوا عنه ما حفظوه صلى الله عليه وسلم، لأن من علم أن كلامه من عمله وأن عمله مقيد عليه فسيأخذ بعين الاعتبار كل ما يقول. قال الشيخ رحمه الله: فليحفظ جوارحه من جميع المعاصي والمخالفات، والمخالفات والمعاصي من الكبير والصغير. والصغائر يقول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فذكر اللمم وذكر كبائر الذنوب والمعاصي. قال العلماء رحمه الله: الكبيرة هي كل ذنب انتهى بلعن أو سخط أو ترتب عليه حد من حدود الله عز وجل. إذن كل ذنب نهايته غضب الله عز وجل وسخط الرب سبحانه وتعالى فهذا كبير، وكل ذنب عليه حد من حدود الله، وإن كانت الحدود لا تطبق لكن عليه حد فلا تستهن به، هو كبيرة من الكبائر. ويترتب على ذلك أن هذه الكبيرة لا يغفرها الله إلا بتوبة النصوح، بخلاف الصغائر فإن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس وهذا كله كفارات لما بينهن من المعاصي، لكن الكبائر ليست لها كفارات إلا بالتوبة النصوح، وقد يكفرها المصائب والطوام والكوارث التي تمر بالإنسان. فلذلك ما يمر بك من مصائب هي كفارات لذنبك، ما يمر بك من مصائب هي كفارات لذنبك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فإن قيل: وكيف تكون كفارات وقد أوذي الأنبياء عليهم السلام؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا نقول هذا رفع لدرجاتهم، هذا رفع لدرجاتهم، ولكن بالنسبة لنا نحن المذنبين العاصين فإنها كفارات لذنوبنا. واضح إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ويتفقدها في كل الأوقات، والنفس كالطفل. قال البوصيري رحمه الله في البردة: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس كالطفل إذا تركته يعني فطمته فإنه ينفطم. والنفس كالدابة الجمور، النفس كالدابة الجمور إذا لم تلجمها إلجاما فإنها تسرح وتمرح ولا تبالي. فلا تترك نفسك هكذا على هواها. حاسبوا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم. وكان السلف يحاسب أحدهم نفسه كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه الشحيح. الشريك الشحيح لا يدع درهما ولا دينارا يفلت، صح ولا لا؟ فهكذا فلتحاسبوا أنفسكم محاسبة دقيقة، لما فعلت كذا؟ ولما كان السلف رحمه قبل عندما يدخل كل واحد منهم إلى فراشه قبل أن ينام يجرد ما فعل طول اليوم، ثم لماذا؟ هذه النفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة تكثر لوم صاحبها، لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ ما كان علي أن أفعل كذا؟ يا رب اغفر لي أن فعلت كذا. لكن النفس التي لا تبالي فهو كذباب وقع في قابلها كذا وكذا، بل قد يصل إلى الجرائم العظيمة ويتلذذ، بل لا يرتاح إلا إذا ارتكب جريمة في شخص. هذا إنسان فسد فسادا يصعب أن يعالج بعدها. إذا سرق، لأنه إذا سرق ينشط ويرتاح، إذا آذى هذا وأوقعه في ورطة يرتاح، إذا قتل يرتاح. هذا إنسان لا يصلح، انتهى انتهى، وصل إلى درجة يعني مثل التفاح الذي يعني تعفن، لا مجال لأي يعود ثانية كما كان، ولم يصلح لشيء. وهكذا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. لما؟ لأنهم أصبحوا متدينين تدينا فاسدا، تدين يعني يؤدي إلى الكوارث والمصائب. إذن هذا لا مجال لبقائهم في الحياة، يجب أن ينتهى منهم، يقضى عليهم، إنهم أصبحوا كارثة على المجتمع. والله إخواني، طيب، قال ويتفقدها في كل الأوقات. والمعاصي مفترقة على الجوارح. ها هنا بدأ يفصل في أنواع المعاصي وكيف هذه المعاصي وما هي الجوارح التي، فكل جارحة من جوارحك فهي مختصة بشيء من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله حق التقوى. قال يا رسول الله إننا نتقي الله حق التقوى. قال ليس ذاك. قال ولكن التقوى أن تحفظ البطن وما وعى والقلب وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة سعى لها سعيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، يعني أن تعلم ما تدخله في بطنك، المطعم يكون حلالا، والرأس وما حوى يعني أن تعلم ما في ذهنك من الأمور الطيبة أو الأمور القبيحة، وتذكر الموت والبلى لأن الموت هادم اللذات يعني مدمرها أو هادم اللذات بالدال. وتذكر الموت والبلى لأنه كلما تذكرت الموت هانت الدنيا في عينك. الدنيا دار الغرور كما سماها الله عز وجل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والدنيا دار من لا دار له، لأنك مهما جمعت فيها فأنت ستذهب وتتركه. عش ما شئت فإنك ميت، واصحب من شئت فإنك مفارقه، والمرء إذا مات تبعه ثلاثة فبقي معه واحد ورجع اثنان، تبعه أهله وماله وعمله، فيبقى معه عمله ويرجع المال والأهل، لا يبقون معه. فليحرص الإنسان أشد الحرص على أن يصلح عمله الذي يبقى معه. قال: والمعاصي مفترقة على الجوارح، فلكل جارحة أعمال تختص بها من المعاصي أو الحسنات، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. وهذه هي الأمانة التي أخذها الله عز وجل علينا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنسان حمل هذه الأمانة، فهذه أمانة، ولذلك أعطاك الله هذه الأعضاء أمانة عندك، هل تتصرف فيها تصرفا سليما أو أنك تخون الأمانة فتأتي يوم القيامة خائن الأمانة وتشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تشهد عليك أعضاؤك يوم القيامة بكل ما عملت. قال: فمن الجوارح القلب. القلب، نعم القلب، وهذا هو ملك الجوارح. قال العلماء: قولنا إن القلب هو ملك الجسد أو ملك الجوارح هذا مجازا، وإلا فالملوك في واقع الأمر قد يكونون صالحين ولا يصلح الجسد ولا تصلح الرعية. كم من ملك كان صالحا ولكن الرعية لم تكن صالحا، بل كم من رعية قتلت ملكها الصالح لأنه يحملها على الخير، صح ولا لا؟ لكن نفترض أنه ملك صالح قوي يقطر شعبه على الحق أطرا، فهكذا القلب إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. القلب، هذا القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، أشار ثلاثا: التقوى ها هنا صلى الله عليه وسلم. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. الله يوم القيامة لا ينظر إلى ألواننا ولا إلى ثيابنا ولا إلى أجناسنا ولا إلى قبائلنا وعشائرنا ولغاتنا وما إلى ذلك، إنما ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. ولذلك بعض العامة إذا قلت لهم: اتق الله يا أخي، اتق الله وصلي واعبد الله، أو تقول المرأة: يا أختي اتق الله وتحجبي، اترك التبرج، فيقولون لك: إن قلبنا قلب طيب، والإيمان الذي في قلبنا أكثر من إيمانكم أنتم أيها المتدينون المغرورون، يعرفكم راسكم. هل يعقل هذا؟ إذا صلح القلب صلح الجسد، إذا كان القلب صالحا فيستحيل أن يكون القلب صالحا والأعمال فاسدة. هل يعقل أن تكون هناك آلة فيها بطارية صالحة ثم الآلة لا تعمل؟ لا تعمل، إذن هناك مشكلة. لا يمكن أن تعمل بالآلة وبطارية صالحة إلا هناك مشكلة في الآلة. إذا كانت أعمالك فاسدة، كنت متبرجة، كنت لا تصلي، كنت تدخن، تشرب الخمر، تفعل إلى آخره، تزني، وتقول إيماني كبير، هذا كلام غير معقول، هناك مشكلة. إذن إيمانك غير موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان مقترنان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حياء الإيمان مقترنان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إنسان قليل الأدب لا يستحي من الله ثم يقول أنا مؤمن، استحيل هذا، استحيل، غير معقول. امرأة تخرج بلباس البيت أمام الأجانب يراها البر والفاجر، متبرجة متزينة، تلعنها الملائكة في خروجها ودخولها، ثم تقول أنا تقواي كبيرة والإيمان الذي بقلبي إيمان كبير أكثر من هؤلاء المتحجبات أو المنقبات أو ما إلى ذلك، هذا مستحيل، مستحيل. لكن قد يكون فيها بقية خير، ولعل الله ينظر إلى ذلك الخير فيهديها للصراط المستقيم ويتوب عليها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل على الجنة فيدخل الجنة، والعكس صحيح، والعكس صحيح. إذن ملك الجوارح هو القلب، والقلب عليه العمدة في كل شيء، فلتحرص يا عبد الله على إصلاح قلبك. قال الإمام أبو الحسن المواق رحم أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه إحكام النظر في إحكام النظر، وكتاب عظيم، ليس في النظر كبيرا، النظر ليس في كبيرا، ولكنه أسرع الأمور إلى إفساد القلب. تريد أن تدمر قلبك، تدمر إيمانك، تذهب بلذة الإيمان ولذة تقوى الله ولذة العبادة، أطلق نظرك في الحسان، أطلق نظرك، فستستمتع بالشهوات لكنك ستفقد لذة الإيمان، وستدمر قلبك. والعمدة عليه، العمدة على حلاوة الإيمان التي وصفها الحسن البصري بقوله إنه لتأتينا لحظات، قربت يقول إنه لتأتينا لحظات لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لحظات إيمانية لو علمها الملوك وأبناء الملوك الذين يبحثون عن هذه اللذة لقاتلونا عليها بالسيوف. طبعا هذا من باب المبالغة، إلا هؤلاء كيف سيجدونها من غير تقوى لله عز وجل؟ هذه تنال بتقوى الله لا بالمجالدة بالسيوف، أما المجالدة بالسيوف فلن تأتي بشيء. فأنا أحب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.